السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير، كل واحد حسب توقيته. أرسل لي الأخ الفاضل معاذ عليان اللي يعد برنامج قراءة رسالة، محمود عليان عفوا، أرسل لي كلام لنوال السعداوي، وهذا الكلام فاشن بأنه أحكام الرق تركت في هذا العصر مع أن القرآن يتكلم عنها للمصلحة. طيب، وبهذا تستدل على موضوع تغيير النص. طبعا استدلال سخيف جدا، ولكني سأبين ما فيه لأنه فاشل. أنا الآن لو أعطيتك كتابا وقلت لك تفضل هذا الكتاب، هذا الكتاب شامل لكل ما سيأتيك في الامتحانات، فإذا ذكرته فستنجح بجميع الامتحانات. فإما أن تجد المسائل كما هي في هذا الكتاب، وإما أن تجد ما يشبهها، فيمكنك أن تقيس ما في الكتاب وعلى ما في الكتاب. طيب، فذهبت امتحنت امتحان واثنين وثلاثة وأربعة، وكانت تأتيك مسائل من كل فصول الكتاب وتنجح فيها. ثم في يوم من الأيام جيت في بعض الامتحانات فقالوا لك الفصل الفلاني ملغي والفصول الأخرى من الكتاب شغالة، لكن الفصل الفلاني نحن ألغينا أسئلته لصعوبتها لشيء آخر. هل هذا سيجعلك لن تنجح في الامتحان؟ بس ستنجح إذا كنت مذاكرة الكتاب كاملا. هل هذا ينفي شمولية الكتاب؟ لا ينفي، بل كان بدل ما يشمل 10 فصول وكلها شغالة، صار يشمل 10 فصول وأحدها غير شغال مؤقتا، غير شغال حاليا مثلا، فهذا لا ينفي. فذهاب أحكام الرق مثلا لعدم وجود المحل لأن الرقيق ذهبوا، هذا لا يعني نقص الشريعة، بل لنقص الشريعة وتناقضها إذا كان الرقيق موجودين ثم لا نعامله بحسب الشريعة. فمثلا هناك مثلا ابن السبيل المؤلفة قلوبهم قد لا يوجد لهم حضور في بعض الأزمنة أو في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن. الفقراء والمساكين أيضا قد يزول الفقر والمسكنة بين المسلمين كما حصل في زمن عمر بن عبد العزيز، لن يبقى مسلم فقير أو مسكين، فصار يعطون أهل الكتاب. هنا زال الحكم، زال لم يزل الحكم، وإنما زال المحل الذي ينطبق عليه الحكم. فإذا عاد الفقراء المساكين عاد الحكم. طيب، مثلا حكم الغنيمة، مثلا صرنا كل ما نأتي إلى بلد من بلدان الكفار فنعرض عليهم الاستسلام على أن لا نأخذ منهم غنائم وكذا، فيستسلمون ويخضعون لحكمنا. هذا كان يحصل في زمن صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي كان كل ما يأتي لناس، حتى أن جيشه كان من أقل الجيوش غنائم، لأن كل ما يعرض على الناس الصلح والصدور تحت حكم الإسلام بعد ما يحاصرهم ينزلون على حكمه. حتى كثير من قواده كانوا يكرهون هذا الأمر منه لأنه يؤثر التفاوض. فالآن الشريعة هل تعاملت مع الرق على أنه شيء موجود، أم أنها أصلاً على أنه شيء ضروري داخل المجتمع، ضروري حضوره، أم أنها وفرت البدائل أصلاً وهذا يدل على شموليتها وحثت على العتق؟ فمثلاً لو أسلم كل الرقيق واعتقوا فإن هذا هو ما يريده الله ويحبه. يعني هذا ما جاء الحث عليه. لهذا عمر بن الخطاب كما في مصنف عبد الرزاق اعتق كل من صلى من الرقيق، يعني في فترة من فترات في وقت حكم عمر بن الخطاب، وهذا ثابت بسند قوي، لم تكن توجد هناك رقبة مؤمنة لتحرر. ليه؟ لأن عمر اعتقهم كلهم، كل من صلى، وهذا دليل أن الإسلام عنده مرتبط بالصلاة. أسلم كل أهل الكتاب راحت أحكام أهل الذمة، صارت في بعض البلدان أنت تنتهي أحكام أهل الذمة، كل أهلها يسلمون فما يعود أحد هل هذا دليل على عدم شمولية الشريعة؟ لا أبدا، بل هذا دليل على شموليته، لأن هناك أحكام لهم في حالهم الأخرى التي هي الإسلام. والشريعة أصلا جاءت وحظت مثلا على زوال الفقر والمسكنة والكفر إلى آخره.